Presentation. The oxytocin is contraindicated. هنا هقعد شويه كده افكركم بحاجه قلناها ايام ما كنا بنتكلم على بريتش. مش بريتش ده برزنتيشن، طبعا برزنتيشن محترم قوي. بريتش محدش بيستخدم اوكسيتوسن، والكلام ده قلناه وقتها. قلنا لما تفكر في اوكسيتوسن في بريتش روح عند دايره المجمع، خلاص انما ما بتستخدمش اوكسيتوسن. هو الفكره في حاجه دلوقتي اقدر اقولها لكم شويه. دايما في حالات البرزنتيشن او كتير في حالات البرزنتيشن بيبقى ان ريكوجنايز اوبستراكشن، كتير في حالات المالبريزنتيشن يبقى في ميكانيكال اوبستراكشن، وانت يو دونت ريكوجنايز الاوبستراكشن دي او يو دونت ريكوجنايز الاوبستراكشن دي باي فيو. فيبقى عشان كده من هنا خطوره انك تستخدم اوبستراكشن. المالبريزنتيشن دي اذا ما كانتش كتورت منك فعلا يبقى الواحد احسن يعمل كده، لانه لو استخدم اوبستراكشن وارد قوي انك تجيب العلامه رقم نتيجه لوجود ان ريكوجنايز ممكن جدا يبقى فيه اوبستراكشن بس احنا ما عندناش وسيله نعرفها. بس معقولة تانية في المال بريزنتيشن الاوكسيتوسين مش كونترا انديكيتد، انما هو مش كونترا انديكيتد في المال بوزيشن، بالعكس هو مطلوب في المال بوزيشن بالراحة. طب هو المال بوزيشن اللي انا بتكلم عليه اللي هو الاوكسيتوسين الاوكسيتوسين مطلوب، في بس مش مجموعة ده مطلوب ليه؟ عشان الكونتراكشن بتاع الاوكسيتوسين من ضمن الفاكتورز اللي بتساعد على الاوكسيتوسين. طيب مين تاني ما تاخدش اوكسيتوسين؟ واحدة ممكن تفرع من نفسها، واحدة عندها سكار، واحدة عندها يوتراين سكار، ابعد عنها دي. أو واحدة جراند مالتي بارا، جراند مالتي بارا يعني مش مالتي بارا بقى، اسمها جراند مالتي بارا، يعني واحدة والدة خمس مرات سمعته، والدة سبع مرات، ثمان مرات، أي حاجة وأنت طالع ده. دول هتسمعوا قدام شويه ان هما لوحدهم كده عرضه جدا جدا لرشد الاوكسيتوسين، فدول ما حدش هيوصل معاهم ولا يجي ناحيتهم. دول العينين المرعبين دول اسهل الناس اللي جابوا رشد الاوكسيتوسين. تلاقي الست من دول لو كانت مثلا وحدتين اوكسيتوسين فرق بجد بدون هزار يعني. ليه بقى دي على وجه التحديد بيجي لها رشد الاوكسيتوسين او سيزار لرشد الاوكسيتوسين؟ بنقولها مع رشد الاوكسيتوسين بس ده بتعرفه مؤقتا ان جرادما الانتقاله دي في منتهى الخطورة انها تاخد اوكسيتوسين لانها فيري لاعب من رجالها رقم. مين تاني ما تاخدش اوكسيتوسين؟ لو البيبي عنده ديسبنس يبقى اسبريس، البيبي عنده اسبريس هو من نفسه دلوقتي عنده اسبريس، بس المفروض لو في اوكسيتوسين وقت اوكسيتوسين هيقوي الكونتراكشن، الكونتراكشن هتضغط على الكور تعمل اسبريس اكتر واكتر البيبي يموت. فانا مش حاسس كده يعني، واحد عنده اسبريس يعمل اللي بعده حاجة لسه هنتكلم عليها بعد شوية. محدش يدي اوكسيتوسين في وجود هايبرتونيك انرجي، احنا موضوعنا دلوقتي اسمه هايبرتونيك، انما لو الست عندها هايبرتونيك ما بتديش اوكسيتوسين. شوية كده لما نوصل له هفهمكم ليه. طيب اديت اوكسيتوسين وبالعافية وبالزق وبالمحايلة والاوكسيتوسين، ها من هنا لهنا وصلت للفولي دايركت. ده فول ده احنا لسه في انهي ستيج بقى؟ فيرست ستيج. ده من هنا لهنا من عندي وصلتها سكند ستيج، وما لسه واحده اقول لك اربع ساعات خمس ساعات سكند ستيج. وطبعا برولونجيشن سكند ستيج ده مش مصلحه لا للام ولا للبيبي. عارفين الام بيحصل عندها تشينجز فايتال ساينز ديورنج سكند ستيج، والبيبي كمان ديورنج سكند ستيج ممكن يجي له ستيج. فعشان ايه بقى؟ بيقول لك لو عرفت زقها بالعافيه لغايه السكند ستيج يشوف شورت السكند ستيج قدام فور. طب وما عرفتش توصلها للسكند ستيج ودوائرك كده حتى مع الاوكسيتوسين وكل الكلام ده يعدي عليها 24 اورز وما دخلتش في السكند ستيج. يبقى مفيش قدامي غير ايه؟ تبتدي السكند. ليه 24 ساعه؟ حد هيفتكر؟ لان 24 ساعه هي حدود النورمال ليبر. حدود النورمال ليبر هي 24 ساعه، بس هي تخش بقى في النورمال يعني الولاده طولت اكتر من اللازم والكومبليكيشنز هتبتدي تزيد، فبتدي تعمل كومبليكيشنز خلاص. وده في التمرين بعد شويه انا هقول تاني عناوين اللي انا بتكلم عليها. اللي اسمها هايبوتونيك انيرشيا، واحده رجاله كونتراكشن كل فين وفين ومتباعده جدا جدا والدوينج بتوين كونتراكشنز از فيري لو. الاسباب زي ما اتكلمنا عليها انا هعمل فيها ايه؟ اولا هتاكد من دي كانت هايبوتونيك انيرشيا ولا دي تكون مش ولاده اساسا ممكن تكون كونتراكشن، وبعدين هدور على حاجه تقدر تدعي سيبيريا من نوعيه ديسبورشن او ماتر. ما لقيتش حاجه تانيه احاول اقوي كونتراكشن بالاوكسيدون الا لو كان كونترا انديكيتد، ولكن تبعتيني كونترا انديكيشن توصل دي تعرفوها كويس قوي. ولو اديت اوكسيتوسين ووصلتها لفولي دايركت تراكت بوز ما عرفتش توصلها لفولي دايركت اعمل سيزارين، ده اللي اسمه هايبوتونيك. في نوع تاني بقى من الانرشيا اسمه هايبرتونيك. هايبرتونيك انرشيا دي من اسمها هي طبعا تختلف بقى عن الهايبرتونيك. هايبرتونيك انرشيا عباره عن واحده عندها بيني وبينكم الحاجه اللي بتتغلبوا عليها في الاول النهارده عندها incoordinate contraction. incoordinate contraction زي الفرق ما بين الانسان الموفمنت الكريستاتيك موفمنت العادية واي ابنورمال كريستاتيك موفمنت كامل كوليك. فهنا في ابنورمال موفمنت ست بيبقى عندها كوليك بطنها توجعها قوي والتون جوه اليوترس يبقى شكله ايه؟ اسمها هايبرتونيك انرشيا. التون شكله ايه؟ التون عالي ولا واطي؟ عالي. لما يبقى التون عالي مش يحصل برضه ايرلي رابشر اوف ميمبرنس بريشر جوه عالي ممكن الميمبرنس تفرقع وينزل ميه من بدري والبيبي ممكن يخش في ستريس من بدري. فهنا بقى قصه مختلفه شويه. هنا ممكن يحصل early rupture of membrane ممكن البيبي يخش في early fetal distress والست عندها كواليتي بين والريفرس بتاعها painful and tender يعني حتى لما تحط ايدك على بطنها تلاقيها القصه دي تحصل في مين؟ تحصل في برايمري جرافيدان خصوصا لو معاها مالبريزنتيشن او ديسبوزيشن. طب وبعدين ما ترجع على حاجه بقى هي الست اللي انت بتقول عليها برايمري اللي فيها element of disproportion دي ولا فيها مالبريزنتيشن هيجيلها هايبو ولا هايبر اخر كلام؟ والله ممكن يجيلها لاكتو وممكن يجيلها لاكتو and you can never predict. ممكن يبانز الابنور الاكشن ده في دور الهايبو طالب and هايبرتونيك ده بس دي حاجات معينة اتبعتينا ترجح كافة هايبو طالب يعني مثلا اذا كان عندها كل بلادر وهي انيميك ومتعرف ايه وفي تراند اوبر تستشعر تبقى اكتر بالعادة كده ناحية هايبو طالب ممكن تاخد صورة هايبر طالب يعني ممكن تاخد الصورة دي او في حاجات معينة تبقى اكتر ناحية هايبر. انرشيا مين انفيشن كونتراكشن. كونتراكشن دي عشان انا متأكد من شوية كونتراكشن دي فعالة مش فعالة مش فعالة انفيشن مش دي كونتراكشن اللي هي بتفتح. انت دلوقتي عندك باب مثلا عارف حاجة باب مقفول وعايز مثلا ايه تفتح لازم تجيب 20 نفر يزقوا مع بعض. لو جه واحد زق وبعدين واحد زق وواحد زق مش هيعملوا حاجة لما هما يزقوا مع بعض هيقدر يفتح الحاجة دي او يعمل مجهود المطلوب. لما الكونتراكشن تبقى كوردينيت ما تبقى ايه كوردينيت الريت اوف سرفايفل ده لازم هيبقى غبي جدا. ما هي ما بتعملش الواجب المطلوب منها. المطلوب منها هي تبقى ليه بسبب انك مش مستني في مثلا شوف الاثنين ده كلام مش سليم قوي لانه الاثنين فيهم كونتراكشن بس الاثنين فيهم ابنورمال تايب اوف كونتراكشن. هو احنا الفرق ما بين البلانس العادة بتاعت الهايبوتونيك التون ما بين الكونتراكشن وبعضها شكله ايه؟ فيري لو لما تحط ايدك على بطنها تحس ان بطنها ريلاكس خالص والدنيا هاديه خالص وهي بتتكلم معاك وبتاع وبيجي لك كونتراكشن كل نص ساعه كل 25 دقيقه بتقعد فيه سكند كده. منظر تاني التانيه انا لما الواحد يخش عليها بتاعت هايبرتونيك انرشيا من قبل ما تخش هتلاقي اثنين صوتها جاي من بره لو انت على باب الاوضه هتخش لها تلاقيها بقى عماله تزعق ومش عارف ايه. تحط ايدك على بطنها تلاقي بطنها مالها هايبرتونيك مظبوط هايبرتونيك. وانت اول ما تحط ايدك على بطنها تروح زقها ايدك لان بطنها كمان ايه تندر ولا طيب خلينا نفحص تفحص هتلاقي سبب دايليت ازاي مثلا مش قوي لسه هتلاقيه 1 سنتيمتر. هتقول لنفسك جريت كمان قوي عليها احنا فين 1 سنتيمتر ده من 3 سنتيمتر ترى انا هروح مشوار وارجع لك تجيب عنها 3 4 ساعات وترجع تلاقي برضه سويت ومش سويت. تحط ايدك على بطنها تلاقي وبعدين فرهد بقى خلاص بقى لها 3 4 ساعات عماله تعوض وعندها تيم عندها تيم بالفعل يعني. حط ايدك على بطنها برضه بطنها يبان تندر وهكذا تفحص هتلاقيها بقت 2 سنتيمتر. وارد انك تلاقي انفكشن لانه اضطر ان يحصل ايرلي رابشر اوف ميمبرين. ممكن حكايه الفيريان ده لان هو قرر سيفيريان وممكن واحد يقول له روح ايه ده بص دي برايمي ودلوعه وعندها 18 سنه وبتاع مش راجع الملك. طيب مش عارف تقعد تصور في جميله بقى اديها اوكسيتوسن خليها لها مش هيفضل قاعدين له روح مديها اوكسيتوسن. لو اديتها اوكسيتوسن هتبقى مشكله كبيره قوي احنا لسه كنا كاتبينه از كونتر انديكيشن. لو اديت اوكسيتوسن في وجود ذيس تايب اوف ابنورمال كونتراكشن العيال هتخش حاجه اسمها كونتراكشن ريت. تلاقي الوتر تلاقي واحد داخل في سبازم ويربط على كده ده اسمه كونتراكشن ريت. فاحنا عشان كده مش مفروض ان احنا ندي اوكسي توسن في وجود هايبر تونيك انرشن. هذا واحد الوتر ممكن يخش في الكونتراكشن ريت. طب هم المفروض نعمل ايه؟ يعني ده انت بتقول ان الاوكسي توسن دلوقتي غلط كان المفروض اعمل ايه؟ هقول لكم على حاجه لو جيتوا مش تعرفوها. كان مفروض اتاكد من عندي صحيح هايبر بوليك نفس، لانها ممكن تطلع حاجه ثانيه، ممكن تطلع شيء اسمه كونسيلد اكسيدنتال هيموريج. الكلام طبعا شكله عجيب قوي قوي قوي. ايه اللي جاب كونسيلد اكسيدنتال هيموريج؟ انا هحاول اقنعك بيه مؤقتا. اقول لك ايه اللي جاب كونسيلد اكسيدنتال هيموريج؟ لان كونسيلد اكسيدنتال هيموريج ده واحد من اكبر المصايب والبلاوي بتاع المستشفى، فبيهمني جدا ان انا استبعده. خلاص؟ بلوى كبيره يعني. يهمني قوي قوي ان انا استبعد انها تكون كونسيلد اكسيدنتال هيموريج. بعد كده هاي بطان جناش على الفرق. طب ايه اللي جات في دماغك كونسيلد انت هامش مال ده ومال ده؟ اصلهم الاثنين شبه بعض. البيكسل بتاع دي شبه دي. انا عارف ان انت لسه ما شفتوش كونسيلد انت هامش، انا هقول لكم مؤقتا او بوشك. الاثنين يحصلوا اكتر في البرايم جراف. دي برايم جراف ودي برايم جراف. الاثنين فيهم ابدومينال بين واضح. دي فيها بين ودي فيها بين. الاثنين فيهم ابدومينال تندرنس. الاثنين فيهم يوترس فيري تندر اون ذا وول. والاثنين فيهم هايبرتونس. الحاله دي لما تحط ايدك على بطنك يعني حجاره اول التون حاجه، والاثنين فيهم ايرلي فيتال ديستريس. طب بس الثاني ده اسمه هامج، هو اسمه هامج بس اسمه كونسيلد يعني ايه؟ اللي عندها كونسيلد اكسيدنتال هامج ما عندهاش ولا وقت الدم بتاعها، ودي الذي عندها وقت ولا دي عندها وقت. الاثنين برايمي الاثنين مظلوم بوجعهم قوي فيري تندر ومحجره والاثنين مش لازم منهم دم. انت خاف عليك حاجه، انت بس اتاكد انها مش كونسيلد اكسيدنتال هامج. هتأكد زي مش هذا الموضوع بقى لما يبقى تاخد التنسيب بسنتي عشان انت بس تطاع الكلمة كده انه يشوف السطور تنسيب ده كده. طب طلعت مش تنسيب بس قولوا انت بقى نعمل ايه؟ هدور على حاجة تستدعي ايه سجل للنوعية مين ولا مين؟ ديسبروبورشن ولا ماتريكيشن؟ وده وارد ولا مش وارد؟ وارد قوي ان انا الاقي ديسبروبورشن ولا ماتريكيشن؟ وارد جدا ان اني الاقي ديسبروبورشن ولا ماتريكيشن. صح كده؟ طيب اذا لقيت ايه؟ انت تمشي سيستماتيك، يعني انت بتشوف اذا كان في ديسبروبورشن المنت اوف ديسبروبورشن ليه اساس كيس مره ثانيه، او اذا كنت لسه ما عملتش دي اكزامينشن ولقيت المنظر بتاع الكونجكشن ابنورمال كده هتعمل اسسمنت تشوف بقى في المنت اوف ديسبروبورشن. لو في ديسبروبورشن هعمل كابشن، لو في مانتريزيشن هعمل كابشن، لو مفيش حاجه لو مفيش هعمل ايه؟ احاول اوقف الكونجكشن، احاول اوقف الابنورمال كونجكشن، ادي البيشن بتاعتي هيفي كونجكشن، انا هعرف ان هيفي كونجكشن رقم ازاي كونجكشن في الارض، بس دي احمدها العربي كده هي ما خالص بهيفي كونجكشن على امل انها لما تصحى بعد ساعه ولا اثنين كونجكشن تتصرف وترجع بقى المره دي بقى نورمال كونجكشن. بص دلوقتي بعد ما انت تديها الهيفي كونجكشن ده هي ما خالص لما تصحى ايه الترك بتاعتك؟ يا اما كونتراكشن تيجي كونتراكشن كويسه وعاديه من النوع اللي احنا بنفكره وعايزينه كل اللي بتاعه. لو جت كونتراكشن عاديه يبقى فور بلاينر دي على طول كده على طول، ما هو المفروض ان احنا ما عندناش مشكله ثانيه. لو كان عندنا مشكله ثانيه كنا عملنا فالمفروض ان مشكلتك الوحيده دلوقتي هي الكونتراكشن. لو جيت ان الكونتراكشن بيروح شهر حد لك كونتراكشن كويس خلاص تبقى عارف فور بلاينر دي مظبوط كويس. طب هنفرض بقى انها نامت صحيت رجع لها تاني ابنورمال كونتراكشن، عارف ايه؟ مفيش غير انها عملت زي الانفكشن. هو بقى ان انا بتفرج راح في يومها ومفيش ما رجعش الانفكشن. ادي اوكسيتوس دلوقتي اقدر ادي اوكسيتوس لان دلوقتي مفيش هايبر كونتراكشن، فاحنا لما ينتهي دلوقتي مبقاش في هايبر كونتراكشن اقدر ادي اوكسيتوس. والاوكسيتوس هيرسيني على حاجه من الاثنين، لا هيجيب لي نورمال كونتراكشن دوري، لا هيجيب لي ابنورمال كونتراكشن ثاني. خلاص؟ يبقى ده المانجمنت بتاع اللي اسمها ايه؟ هايبر كونيك. Resistant localized annular spasm. هي واضح طبعا انها spasm annular يعني دائري. كويس؟ Persistent localized يعني ايه persistent localized؟ persistent يعني ما بيفوقش من نفسه. localized يعني ما بيغيرش مكانه. على عكس حاجات ثانية هتسمعوا عليها. فهو contraction pain ده بيبص بانه persistent localized spasm. بيحصل نتيجة لإيه؟ ليه اليوترس عمل حاجات غريبة دي؟ واحد فيهم لسه قال لنا دلوقتي الاستكسيتوسس موجود مين؟ هايبرتونيك واحدة عندها incoordinate transplantation والديتا اوفيتوزن on top ممكن جدا يحصل كده. الحاجة الثانية كنت عمال اقولها لكم من زمان، لو دخلت ايدك جوه الليبر بتاعك انت هتعمل مانيبيوليشن داون او ايفن وذ لايت انفيوجن. المفروض الكلام ده كنا قلنا كذا مره، قلنا ادي انت هتعمل مانيبيوليشن شود بي افضل انفيوجن، وانا لو قررت بحاجه اسمها ايه بي سي لازم الكلام ده يكون كان ايدك تمسك الدبي من رجله زي النار مثلا. عايز ادخل ايدك ثلاثه مرات تعمل مانيوال روتيشن، عايز ادخل ايدك تشيله مثلا مانيوال روتيشن مثلا، كل الكلام ده المفروض كان يتعمل افضل انفيوجن. لو عملت بدلتا ميزا او ايفن وزاع تنفيذ لك ممكن يبقى تخش في السبب، يعني الاسباب دي اللي هو انت الكلام مانيبيليشن ودلتا تنفيذ ده سبب. السبب الثاني اللي هو لو ادينا اوكسيتوسن في وجود هايبر كونكتيفيشن، هتلاقي بقى حاجه مكتوبه يقول لك انه الكلام ده از كومن وذ ديس بروبورشن اوف هايبر كونكتيفيشن. الكلام ده يحصل اكتر الكونتراكشن رينج ده يحصل اكتر في وجود ديس بروبورشن اوف هايبر كونكتيفيشن. مين يعرف يقول لي ليه؟ مش محتاج تفكير عويص يعني. الكونتراكشن رينج يحصل اكتر مع ديس بروبورشن اوف هايبر كونكتيفيشن ليه؟ لان كل الظروف دي مرتبطه ببعضها يا جماعه، صححوا بقى شويه يعني. مين ايه؟ ان اللي فيها ديس بروبورشن اوف هايبر كونكتيفيشن اتس كومن من غير انرشيا، ولما يجي لها انرشيا اتس كومن ان انت بقى ساعتها تبتدي بقى تدفش ايدك عشان تلف الراسه اللي بتلفج، ولا تدخل ايدك عشان تشيل الكونتراكشن اللي بتلفش. يعني الظروف المتقابلة دي كلها إلى حد كبير مرتبطة ببعضها، تمام؟ وبرضه الديس بروبورشن مال برزنتيشن، كما عرفنا مال برزنتيشن يعني بريتش، وبريتش يعني هدخل إيدي ممكن أحاول أمسك رجلي، ويبقى إنترا كلام مانيبيوليشن، يعني كل الحاجات دي في سم لينك ما بينها وما بين بعضها، تمام؟ يبقى الاسم كونتراكشن رينج هو بيرسيستنت لوكالايز أني ريستاز يحصل نتيجة إنترا كلام مانيبيوليشن ده، يعني نتيجة أو نتيجة الأوكسيتوشن في وجود هايبرتونيك. طيب ده مكانه فين؟ والله ده ممكن يجي في اي مكان في الليبر، انما عاده ما بيجي عند الجورج ستريم الاوتر سيجمنت واللور سيجمنت، عاده عند الجورج، بس ممكن يكون في اي مكان. طب يجي في اي ستيج؟ والله ممكن يجي في اي ستيج، ممكن يجي في اي ستيج لا ممكن يجي ديورنج ذا فيرست ستيج ويعمل اريست اوف سيرفايكال دايلاتيشن. لو حصل حاجه زي كده ديورنج ذا فيرست ستيج هو سيرفايكال دايلاتيشن مش هيحصل، مش هيبقى في فيردر دايلاتيشن خلاص عند مرحله معينه. ممكن يحصل سوري وكسر في السكند ستيج، وفي السكند ستيج الدنيا مش كامل. لو دخل يبقى الكونتراكشن زي دي الدنيا مش هيوفر برضه، فهيحصل برولونجيشن في السكند ستيج. هم يحصل في الثيرد ستيج يحصل ايه؟ يعني الاثنين بلاسنتا ممكن يهبس البلاسنتا فوق، البلاسنتا مش عارفه تخرج كلها، لو نايم على الاثنين بلاسنتا كونتراكشن زي دي، لو نايم على الاثنين بلاسنتا. دي بقى حاجه في التشخيص بتاعه بتتسال الاوقات اللي هي الفرق ما بين الكونتراكشن رينج وشيء اسمه باثولوجيكال ريتراكشن رينج. هو مش قادر اقولها لان انت لسه ما خدتوش الباثولوجيكال رينج اللي انا بقولها العادي، لما ناخد الباثولوجيكال ريتراكشن رينج. اسمعوني كويس في السؤال اللي هقوله لك. في كلمه كده هتعرفوا انها دايما بتتقال، يقول لك في ايه؟ يقول لك الباثولوجيكال ريتراكشن رينج دي بتتشال بس، والكونتراكشن رينج بتتحسن. ايه لازمه كده دايما؟ ده يقول لك ده كان بيسين وده كان بيفل، اوكي؟ الفكره ان انت لما تقول ان ده كان بيفل هتجيب له روحك بقى وجع دماغ، هتقول للمنتحر ان دي احنا ممكن نحسها. هيقول لك يا ابني بتحسها ازاي؟ قول له بحسها باي بي بي. بس الحقيقه مش بتحس بي بي في كل الحالات. طب عشان تحس باي بي بي في كل الحالات لازم تفتكر يكون في اي ستيج. طيب جول بيبي ايه؟ بيبي خلاص عشان تعرف تخش جول بيبي. ولو قلت لي جوه اليوترس هتلاقي ايدك ازاي من جنبه لغايه طب هتطلع ايدك من هو مستحيل. فهي الكلام ده مكتوب في الكتاب ومكتوب من زمان وكده، ان الطلبه بيخشوا دايما يقولوا ايه؟ ده بيتشاف ولا بيتحس؟ ده بيتشاف ولا بيتحس؟ ايه لازمه كده؟ كويس؟ فهو يروح مستوطن بقى في اليوترس ده هتحسه ازاي؟ هقول له هدخل ايدي جوه اليوترس، هقول لك هدخل ايدي جوه اليوترس اطلع من العلم ده واقف. هو ما يتحسش الا لو حصل ده. ثيرد ستيج. طب امال مشخصها ازاي؟ هقول لك مشخصها ازاي؟ بتشخصها بانك بتلاقي حصل ارست اوف سيرفايكال دايلاتيشن. وقف سيرفايكال دايلاتيشن على جسم. ولا ارست اوف ذا سنت. الدنيا ما بينزلش. السكند ستيج. طب هعمل ايه؟ السكند ما بيفتحش ولا الدنيا ما بينزلش. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ طب مين اللي بس عادي؟ هعمل ايه؟ لا بس زي الانفكشن. يعني انا قاعد بقولك واحدة وكل العيادات بتتابع على كل اعصاب الارض. كويس؟ هتعرف ازاي يا سكشن؟ يلا رد بقى عشان تقول لي هتعرف ازاي يا سكشن؟ هتعرف تحليل ايه؟ بس ما اقدرش كمان اديها انستيزيا ولا اوريدي ما مش هتعرف ما لما تاخد انستيزيا ساتش هابي انستيزيا ما مش هتعدى بكرش يعني فممكن جدا تعمل سيزيريا ساتش وتبدا تطلع ليه ما تلاقيش اي حاجه تنزل تطلع هو صحيح كان فيه ريم انما راحت بايه الانستيزيا اللي هي خليتها فوق سيزيريا ساتش ممكن بقى لو ريم دي نزل لها مش راضي فوق ممكن ساعتها تفتح عشان تعمل سيزيريا ساتش تلاقي ريم لسه موجود فتعطر افتح سيزيريا مبلطول هتعرفوا لما كانت الموضوع سيزيريا ان احنا بنفتح في العرض بنفتح ترانزيرس انسيشن بس بنفتح ترانزيرس انسيشن انما هنا هتسبب نفتح الطول لو فضلت الرنج موجود ان سبايت اوف جنرال لو فضلت موجوده بالرغم من جنرال انسيشن هتضطر افتح الطول يا اما حتى لو فتحت العرض برضه مش هعرف اطلع فيه يبقى فيه نفس لازم هيبقى ماسك انت مش هتعرف تطلع يو هاف تو كات ثرو ذا رينج ودي واحده من الانديكيشنز اوف فيرتيكال انسيشن اوف سيزيريا انسيشن لا رابط تجميع كده في الاخر انت تفتح سيزيريا من فوق المعتاد ان احنا بنفتح بالعرض ارجع معايا تاني الكلام ده انت لما تقول له هتقول له دي الرينج بتاع الشاف ودي ممكن تتحس في السيستم ممكن ما تتشخصش خالص عشان لما تيجي تعمل سيزيريا انسيشن بتفتح مش هتلاقيها خلاص وممكن لو لقيتها في سيزيريا انفكشن هتفتح ثلاث كيلو كانوا زمان بيستخدموا انهاليشن او امايل نايترايت امايل نايترايت نايترايت ده سمعت عنه في علاج الايدز كورونري سبازم انجينا ديو تو كورونري سبازم هو ده سبازم وده سبازم ده بوكس سبازم وده بوكس سبازم بس ده اللي اسمه كونتراكشن انجينا نفضل اخر حاجه في الموضوع اسمها سيرفايكال ديستوفيا سيرفايكال ديستوفيا هو انت اول ما هتقول سيرفايكال ديستوفيا هل تعرف يعني ايه ديستوفيا؟ بتنزل سيرفايكال ديستوفيا ديستوفيا كلمة ديستوفيا بتصير ايه كلمة ديس ديس مين ديفيكولت ديفيكولت يعني متعسر زي ديس ميموريا زي ديس بارونيا حاجة ديفيكولت او بينفل متعسرة ده اسمه ديستوفيا يعني ديفيكولت ايه كلمة ديستوفيا معناها ديفيكولت ايه ساعتها لما يقول لك ديستوكيا ديفيكت ليفر على طول السؤال اللي بعده ما النورمال ليفر اسمها ايه؟ النورمال ليفر از يو توكي يو توكي يو مينز ايديال سيرفايكال ديستوكيا ايه معناها؟ معناها انه في صعوبه في الولاده مين المسؤول عن الصعوبه دي؟ السيرفس هو دوره ايه السيرفس؟ لسه قايلين النهارده دوره انه يفتح فاحنا دوره الوحيد في الولاده انه يفتح يعمل فاليديشن السيرفايكال ديستوكيا معناها انه في صعوبه في الولاده لان السيرفس مش راضي يفتح خلاص بس كلمه السيرفس مش راضي يفتح دي على فكره ممكن تطول شويه ليه؟ لأنه ممكن جدا يكون السيرفيس ما بيفتحش عشان ايه؟ عشان كونتراكشن ضعيف. ده ممكن يكون السيرفيس مش ده يمكن كونتراكشن ده ضعيف او السيرفيس ما بيفتحش لان الكونتراكشن مش كويس. عشان اقول ان السيرفيس هو اللي مسؤول عن الصعوبه اللي في الولاده لازم اقول السيرفيس مش راضي يفتح بعد ما اديت له فتره مناسبه فيها كونتراكشن كويس. يعني هو ده معناه فيلير اوف سيرفايكال دايلاتيشن يعني افتر ريزونبل بيريد اوف تايم. كويس؟ ان سبايت اوف جود كونتراكشن. انت لازم تحط الجوله اللي في الاخر دي اما هتبقى المسؤوليه بتوه بقى ما تبقاش عارف مين اللي مسؤول عن القصه دي السيرفيس ولا سؤال يفتح ولا الكونتراكشن اضعف من انها تفتح لو احنا قعدت فتره كويسه مناسبه الكونتراكشن جامده والسيرفيس مش هيقدر يفتح يبقى في عيب كويس هذا العيب اللي في السيرفيس ممكن يتقسم الى حاجه من الاثنين في حاجه اسمها فانكشنال وفي اورجانيك اورجانيك ليجنز زي ايه اورجانيك ليجنز في السيرفيس خلينا نفتح سرفايفل فايبرز صح وين كمان سيرفايكال فايبروزيس اكسسيف فايبروزيس نتيجة عملية سابقة كانوا عملوا لها امبوتيشن فحضرتك عندهم فايبروزيس كام كانوا عملوا لها عملية في عين الديل سيرفلاش في رفع عنق الرحم ده اسمع عليه ده بوش ده بقى انتوا عندنا اكسسيف فايبروزيس كانوا عملوا لها قبل كده توتالي اكسسيف توتالي في فايبروزيس كتير ففي فايبروزيس كتير ممكن تسويها ترجع ممكن بقى بس نادر قوي واحدة عندها كانسر سيرفس شايف دي ليجن الكالورجانيك ليجن شايفها خلاص لو مش هيصح اعمل ايه؟ حاجه رجعك انت هيحصل مش حل باني غير انا. طب لو هو حاجه اسمها فانكشنال ريجيديتي، فانكشنال ريجيديتي دي ممكن تكون مجرد من الزاويه، يعني السيرفيس مش راضي يفتح ما فيهوش ليجن اورجانيك بتقعد ماسك زي ما البني ادم مثلا يبقى قلقان قوي من حاجه بطنه بيعمل كرانكس. سيبتنسى برضه سام تايمز السيرفيس بيبقى مش راضي يفتح خالص، يبقى الفيشن فيه ايه؟ بروبرتي ليجن، محتاجه بروبرتي ليجن. خلي بالك مش مطلوب ان انا اتوصى بيها قوي ودي اكسسف ليجن، اكسسف ليجن اقعد انام هيضيع كونتاكت. الفيشن فيه بروبرتي ليجن، محتاجه ليجن بالقدر المناسب او الكبير المناسب. هو هيساعد جدا السيرفيس. في بعض الناس خلقتهم كده تاك وين هم عندهم سيرفيس بتاعهم بيبقى فيه ابنورمال يعني اكسسف فايبر اكتر من المعتاد، يعني هو السيرفيس بتاعه عباره عن كونكتيف تيشو وفي شويه ماسل وفي طبعا فايبر بلاك. في بعض الناس كونستيوشنال بيبقى عندهم فايبر بس اكتر من المعتاد، في السرفايفل بايوتيشن فيه بيبقى كده يعني تديها برضه بروفيت ديفيجن برضه مش هيبقى هيبقى حد هو لو فانكشنال ده هتبقى دي حاجه بروفيت ديفيجن اللي زي فتح فتح ما فتحش خلاص يبقى في جزء ثاني بتاعهم. المهم في بقى حاجه ان هم يقصوا سيرفيس زي ما سمعت عليها كده. البريتش اللي هو رسمه يتعلق ده لو طلب يتروح مين مش عارف فاكر كده مفيش حاجه بصراحه. ده البريتش اللي هو رسمه ممكن تتعلق لحد دلوقتي فاهم ولا حاجه؟ كان صعبان عليه نفسه مش فاكر حاجه اه ولا لا؟ مفيش مشكلة بس البيتش ده المفروض يكون نسيته دلوقتي يعني انت بقى فاهم بجد لو فكرتوا بيها وممكن راس البيبي تتعلق في انكمبليت دايركت سيرفيس ودي حاجة اسمها سرفايفل انفيجن بس انا ساعتها عملتها مضطر لان ما املكش عارف كده. انا خلصت كده الموضوع بتاع النهارده. النهارده البولكس دي اللي هي الادويه اللي بتعمل كونتراكشن دي هو جاست ان كيس هنقول لهم بسرعه كده هم ثلاث مجموعات من الادويه. المجموعه الاولانيه اوكسيتوسين اسمعوني عشان في بعضكم ما زال لسه متلخبط شويه في الحته دي. في اوكسيتوسين ده بيطلع من فصيل الكوكايين عملوا زيه مصنع اسمه سينثيتيك اوكسيتوسين واسمه كيتوسين يعني سينثيتيك اوكسيتوسين هو نفسه الكيتوسين موجود في السوق بقى كوميرشالي باسم سينتوسينون. يبقى الاسماء دي كلها حاجه واحده يعني الاوكسيتوسين هو الفيتوسين هو السينتوسينون بس السينتوسينون ده الاسم الكبير ده بيعمل يوتراين كونتراكشنز زي هي ما هو زي اللي في الجسم فبيعمل يوتراين كونتراكشنز زي كونتراكشنز بتاعت الولاده يعني كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن واثناء الريلاكسيشن بيبقى فيه بيرمننت شوك اكوردنجلي بيعمل كونتراكشن زي بتاعت الولاده كونتراكشن دي بتفتح سيرفس وممكن تعمل اكسبشن بيبي او كده. الاوكسيتوسين بما انه سمول بيبتايد بيتكسر في المعده عشان كده ما تلاقيش عمرك اقراص اوكسيتوسين. هو الاوكسيتوسين ده موجود في كل الحقن بس الحقن لا ينفع نديها انترا ماسكولار ولا ينفع نديها انترا فينس. انترا ماسكولار نو توتالي ايرريجولار اند انبريدكتبل ابروتش يعني لو اديت للحقنه دي عضل ما تقدرش تتصور انها هتمتص بشكل متوازي او متوازن على مدار مثلا 4 ساعات ولا 6 ساعات. لا ممكن يحصل بيك اوف ابسوربشن او العكس وده ممكن يعمل لنا مشاكل. الحاجه الثانيه اللي ما ينفعش يتاخد انترا فينس الخوف من برضه من انه يعمل فيري ستورم كونتراكشن تعمل مشكله ولانه بيعمل سادن هايبوتنشن يبقى ما فاضلش غير حل واحد ان هو يتاخد على ايه؟ على دريب. هو الديوريشن اوف اكشن بتاعه انترا فينس از فيري شورت وبما انه محطوط على دريب وبما ان الديوريشن اوف اكشن فيري شورت يبقى انا يوم عاوز اخلص منه اعمل ايه؟ اقفل الدريب بعد دقيقه ولا دقيقه ونص مش هتلاقي له اثر في الدم وخلاص التاثير بتاعه. وفي حاجه اساسيه ان الوانس ان الواحد ابتدى اوكسيتوسن قبل الولاده فلازم يكمله لمده ساعه على الاقل بعد الولاده. دي الفكره من الاوكسيتوسين والاستخدام. اوكي؟ هو بيشتغل طبعا في ولاده فور اندكشن اور فور اوجمنتيشن. عارفين الفرق ما بين اندكشن واوجمنتيشن؟ اندكشن عندها ما عندهاش وجع خالص اساسا يعني. فاحنا بنجيب لها كونتراكشن. اوجمنتيشن يعني عندها هايبوتونيك انرشيا بتقوي كونتراكشن. ممكن يستخدم بقى اوقات حالات مثل ابورشن واحده عندها عيل ميت مثلا 16 اسبوع ولا بتاع تاني اوكسيتوسين. انترا يوتران كيتال ده مفيش مانع. اللي اسمه ايرجومترين بقى قصه ثانيه خالص خالص. غلطه كبيره قوي ان الواحد يقول ان هيدي ايرجومترين قبل الولاده. مفيش حاجه خالص اسمها ايرجومترين قبل الولاده ابسولوت اطلاقا يعني. ايرجومترين ما يتاخدش خالص خالص ما حدش يغلط الغلطه دي. مش ده بيعمل كونتراكشن ده بيعمل كونتراكشن اي حاجه والسلام لا. الايرجومترين ما يتاخدش ابسولوت قبل الولاده هو بيتاخد بعد الولاده ها علشان ممكن يعدل السيبريشن بعد ساعتها زي الاكتف مانجمنت كده يخلي اليوترس بسرعه يبقى كونتراكتد ويقلل من كميه الايجن يمنع بوست بارتم هيمرج او حتى ايفن يعالج بوست بارتم هيمرج يساعد على اكسبشن اوف اني ريتين برودكتس حاجه كده يعني. انما الولاده ابسولوتلي لا. تمام؟ ده دي منه اصلا يعني انت ممكن تستخدمه في حوائل الجريمه في الهوسبيتال او حتى كعلاج مفيش مشكله. البروستا جانس بقى بتاع الكونتراكشن واحنا ممكن نستخدم بروستا فور انديبر او فور اندكشن وابورشن يعني ممكن تستخدمه قبل الولاده او بعد الولاده. في الابورشن مكتوب مثلا لو واحد عندها ميد ابورشن عايز كبير ممكن تدي بروستا جانس حاجه اسمها اكسترا اوبيلر بروستا جانس وتسيبها لغايه ما تطلع. وممكن تدي بروستا جانس اي 2 كفاجانس اوبيتري فور اندكشن اوف ايه. وممكن تستخدمها بقى على الولاده احنا لسه قايلين عليها في علاج مين؟ علاج البوست بارتم الادويه دي على بعضها اسمها ايكوالكس هي بتكتسب اهميتها من انها بتستخدم كتير قوي يعني مفيش واحده بتولد ما بتاخدش ايربومتريك. وجزء كبير جدا من الناس بتاخد اوكسيتوسن اثناء الولاده وبروستا جلاندز ريميدر بتستخدم كتير قوي كمان فعشان هي فيري فيري كومن يوز دراجز لازم اعمل عليها كويس وخصوصا ان ممكن يحصل منها مشاكل. تعرفوا معظم حالات الرابش ويترسن بتحصل ريميدر تحصل بسبب امبروبر يوز اوكسيتوسن مش من ضمن الايديولوجيا برابتر ريترس ايه برابتر يوز الاوكسيتوسن. المواضيع كلها عايزه لما هلفه لو انت جبت واحده جراند مان كبار واحده ست مرات تدي اوكسيتوسن حاجه رايه حتى لو جبت واحده عندها ترانس كار وتدي اوكسيتوسن لو جبت واحده فيها مال برزنتيشن تدي اوكسيتوسن ولا جدا حتى جبت واحده فيها ديستروبورشن تدي اوكسيتوسن حتى. وعشان كده دول مكتوبين اس ايه كونتر انديكيشن اوكسيتوسن الكلام كده بقى منطقي يعني. النهارده بقى الكوارث اللي شفناها في الاصبعين تيجي المنظر ده احنا بقى في دور ال 18 جابوا حقنة وخدوا فيها سنتي اوكسيتوسن كبتوها على 10 سنتي سلام وحققوها عند الدكتور فهم تخيلوا ان كده بقى شبه ايه؟ شبه كده ان كيس دول انت تعرف هو بيعمل كده ايه؟ عشان يوفر خرج من ضغط المحلول وجد بره انا بتكلم جد مش مؤثر يعني يعني هو مش حته ضغط المحلول بجوز جنيهات وجهاز وريد ان هو وصل 2 جنيه فعبد بقى بسرنجه وينحلوا بقى انتروفينس كده كل دقيقه يدي سنتي طبعا فرق طبعا دي كوارث كوارث بتحصل بقى في الاماكن العجيبه بقى جمعيه مع عشرين ومستوصف مين وبتاع الحاجات دي مش لازم ابدا ابدا الواحد يعمل حاجه زي كده ابسولوتلي يعني. دي حاجه لازم الواحد يبقى عارفها ايه كونتر اندكيشن اوكسيتوسن الاوكسيتوسن ده بيشتغل ازاي لو استعملته غلط ممكن يعمل ايه بالاضافه طبعا انك لو استعملته غلط لو في فيتال ديستراكت وديت اوكسيتوسن مش هتعمل ايه في عادي هتموته عشان كده برضه ده كونتر اندكيشن اوف اوكسيتوسن بس ده الجزء اللي اسمه ايكوالكس. انا يعني معرفش ده يجي ورقه ولا لا هو مش مكتوش قبل كده ورقه قوي لان انا بعرف الاورا لازم الواحد يبقى فاهم تماما كل واحد فيهم بيتفاهم ازاي وايه الخاص بيه المشاكل بتاعت الاوكسيتوسن. كونتراكتس بس عايزين نتفق على المعنى بتاعه من الاول عشان ما يبقاش فيه تشويش من اول السنه الحقيقه من اول سنه لازم نحكم كونتراكتس بس السلم السيء وغالب مشكلة الشوك في لا هو موضوع مش هو مو اكثر من يعني من وجهه نظر الدكاتره بتوع الاناتومي الفرق اللي بيقولوا عليه ليا هو ان حاجه من مقاساته اقل من المتوسط بسنتي او اكثر يعني ايه؟ دي ما اساس الفلس اللي اتفقنا عليها زي مثلا من الام انا طالب عندي كتير خلاص عارف تعالى كنا بنقول مثلا دول اتكلم من شويه طلبات ولا دول حاجات يعني في ناس كانوا عايزين متفقين عليها لو في فلس بقى مقاس من دول او طبعا طبعا اكتر اقل من الضغط والتطمن او اكتر يبقى ده اسمه اكتر الناس بتوع ده قالوا هو اقل من اللي احنا عايزينه ده بصمتي اهو ده من وجهه نظرنا احنا بقى في الاستاذ لا يعنينا مقاس الصندي كده احنا يعنينا في الاخر الفلس ده بيولد ولا ما بيولدش يعني ينفع منه ولاده ولا ما ينفعش منه ولاده. فبالنسبه لنا الديفينيشن كونستاتيك اللي يتقال عليه كونتراكت فلس هو فلس ضيق بحيث انه الضيق اللي فيه ده والانترفير والنورمال ميكانيزم يعني هو ضيق الى حد معين في حته معينه ضيق في لاند معين ضيق في جزء معين في الفلس ضيق بحيث ان الريدكشن في الدايمتر ده هيبقى انترفيرنج والنورمال ميكانيزم يعني اي مين الست دي مش هتولد بنورمال ميكانيزم يعني ايه يعني يا اما هتولد بنورمال ميكانيزم يا مش هتولد خالص ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اي الفلبس المستدرك بالنسبه لنا اللي اتقال عليه ضيق هو الفلبس اللي ضيق لدرجه معينه بحيث انه مش هيحصل نورم الميكانيزم كده، يعني يا اما مش هيحصل ولاده خالص يا اما ولاده الميكانيزم غير النورم كده. هديكم اكزامبل برضه اقرب لكم المعنى شويه. لو تفتكروا موضوع اللي هو الاكسيدو بوستيريور، الاكسيدو بوستيريور كان بيبقى الفلبس فيه شكله مختلف عن المعتاد، كان شكله اندرويد يعني له نارو فور فلبس، صح؟ الجزء الامامي ضيق نارو فور فلبس، عشان الجزء الامامي ضيق ما كانتش راسه طولة النورم كان بتخش عيب وكتبه وكتبه وكتبه لما تيجي تيجي تيجي تيجي تلات تفاني وعليك. هو ده المعنى اللي انا عايز اقوله، ان لما اقول لك كونتراكت الفلبس تفهم ان هذا الفلبس في حاجة معينة في مضبوط، لقيت ان النورمال الميكانيزم مش هيأثر بقى المرة دي، المرة دي في نورمال الميكانيزم يا اما ينفع يولد او ما ينفعش، يعني ممكن السيرك بتاع الوكتيف الوكتيف تولد ممكن تبقى وكتيف. فهو دي بقى من هنا رايح النظرة بتاعت كونتراكت الفلبس، مش معناه ان هو فلبس ضيق وخلاص يعني فلبس ضيق ومش هيحصل وكده. ايه الاسباب بتاع الكونتراكت الفلبس دي؟ نعدي عليها بسرعه كده. الاسباب اللي في الفلبس اللي تخليه كونتراكت ممكن الست تبقى مولوده فيها، يعني في ناس مولودين عندهم فلبس اسمه اندرويد. اندرويد يعني زي الفلبس بتاع الراجل. الفلبس الاندرويد اللي يميزه انه الانلت بتاعه ترانجولار اوفر شيب، ودي حاجه قلناها زمان، ترانجولار اوفر شيب ده اول حاجه. تاني حاجه تميز الاندرويد فلبس انه عنده فلات سيكرم، سيكرم هو ما فيهوش كيرف بالمعنى هو مور لاف فلات. الحاجة الثالثة اللي هو سايد وول بتاعته كونفرجن، كونفرجن سايد وول يعني بالعربي كده نازل على ضيق، نازل كده كونفرجن سايد وول، حتى بيسموه فانل فلبس، فانل يعني شكله زي الغرفة نازل على ضيق. وطبعا بما انه نازل على ضيق يبقى الفايبرس فايبرسايد ويبقى السبب وكان زي ضيق. دي مواصفات الاندرويد فلبس. طبعا هو الاندرويد يعني زي الفلبس بتاع الراجل، الفلبس بتاع الراجل بالظبط يبقى عنده فور ديليفري شكله بيعمل كده بس هو شبه الفلبس بتاع الراجل. في فلبس تاني اسمه انثروبويد، انثروبويد الفلبس زي الانسان الاول، حاجه انثروبويد يعني قديم قوي قوي. فالانثروبويد او زي الايه؟ فالانثروبويد فلبس ده هنتخيله كده انا وانتم كانك مسكت فلبس وضغطت عليه جامد قوي فروم سايد تو سايد، لو مسكت فلبس وضغطت عليه جامد فروم سايد تو سايد كل الترانسفيرس جاله هيقل، كل الترانسفيرس ده مش هتقل بس كل الانثروبويد ده هتقل. طب هو بعض الصف يقول هيبقى ضيق، ما هو ده ترانزفيرس بس كانك سكويز الفلبس كده فروم سايد تو سايد يبقى الصف يوبك انجل اضيق من المعتاد. طب انت لو تسكر ساعات الماتش او اللي انت بتقول عليها وقت جريتر ساعات الماتش واسعه عشان الانترو بوستيريو ده انت الكهرباء بيت زاد بيحاول الفلبس بيته افضل من المعتاد فالسكر ساعات الماتش مش وايد. يعني ده كده كده السيكلو بتاعت النقش كده، ولو تخيلنا بقى ان الفلبس بتاعت النقش كده لقدام النقش كده قوي فده اللي اسمه انثروبويد فلبس. في فلبس كمان اسمه فلات فلبس، فلات يعني فلات بالفضل، ولو ده بقى فلات فلات انثروبوستيريو يعني ده اللي ورا طبعا من قدام لورا كانك مسكت الفلبس ضغطت عليه من قدام لورا، لو ضغطت عليه من قدام لورا كل الانثروبوستيريو كل الفلبس بتاعت كل ده الانتوكين ما يدخل كل صفي بالأنجل صفي بالأنجل يا باك واش بس مسيك وفاتي كون دي الباريشن في الشيب والسفين هي فاتي سنة أنا كنت شفتها أيام نورما دي ده اسمه باريشن في الشيب والسفين دي دي ناس بتقول انت أقول دي ناس بتقول انت أقول دي ناس بتقول انت أقول دي ناس عندهم جاي نيكوي فرد جاي نيكوي يعني يعني حريم فلوس حجم كبير يعني هو يفرق بس صغير في الجامعة مقاساته أصغر من المعتاد بالضبط بالكونتراكتس معتقدات برضه ده بيسموه جنرال كونتراكتس كان مش أول راجل بيسموه سمول ده بالضبط. وفي ناس عندهم نكس فور يعني شكل الانلت اندرويد شوية بس بعيد الفرق بشكل عادي شكل الكاميدي شكل بلاك لوحده كده في حاجات نكس يبقى إذا ممكن واحدة تكون انت يعني فويد عادي دي ما تدعو في الموضوع إنما اللي كونتراكت بقى ممكن تكون الأندرويد أنثروبويد فلات مش عارف مول ده كل حاجة دي وارد واحدة تكون دي ممكن بقى الناس تكون في الكونتراكت الأنظمة العجيبة أوي أوي زي اللي هي بس مرة لمرة ومرة الناس بيكون تحتهم 1 أبسن إيه يا مرة سيكرا وبعدين سيكرا مكون من فايز وبعدين إيه لا اللي هي اللي هي ترانزيت بروجكت بتاع المتابي ففي ناس بيقولوا عندهم كل الحته دي مش موجوده اسف خالص فما فيش هنا وان ايه لما بتسيبها لي ده كونجنتال اسف ويبقى الفايس بتاع المتابي فيوزنج مباشره مع الايه ده اسمه النيجر السري. عشان ما يجي النيجر ده بيكون اللي بيحس كده بيحس كده هو بقى شوية يجي ده هو لا بس دي مسمى ثاني سريع كمان يجي السري. في بعض تاني أسخن منه انما دي حاجات تجد تبقى اكواعي يعني بنت وتولد بباية متعادة وبعدين وهي سنها صغيرة عندها سنة على الحرب ايه جلال ايه؟ رجل تتعامل ايه؟ من صفل البونز والبونز لما تبقى صفل بتتشكل على حسب تأثير الجرافيتي والأساس بتاع هي بس بتتفرق شكل البونز مظبوط؟ ممكن تغير شكل الفرق ذلك عندك حاجة ثانية مثلا زي واحدة جالها في سن اكبر وسط ماليش يعني حملت وولدت وكل مرة تحمل ترضع وتحملها كالسيوم وما بتاخدش كالسيوم وتعرضش للشمس فجابها بنت مريض مين عظام فكانت العظام بتاعتها برضه بتتنفذ مرة ثانية الست اللي جايه قلت معلش دي مثلا مال ايه؟ يعني هي دلوقتي الويل الديستريبيوشن لازم من الكاتري على التمنطق الجزئي وبعدين متوزع فيه الفول وبعدين على فول كيلو القيمة الداخلة هنا تبقى سبب القيمة الثانية هنا تبقى سبب لما يبقى الفيرفس ده البول بتاعته تلاقي هنا في قلت ما يسمع يبتدي الويت ده انا راس الفيرفس داخل كده راكب على الهدف كده فلازم قيمة الدكتور يطلعني فاسد باستمرار هنا فاسد على بول مورا ده ايه لين فيبتدي يتسكر تاني فتلاقي الحته دي بقت بوش انوردز بتزق لجوه وازاي كمان بتزق لجوه وبرامر يتزق لفوق او جنبين يتزق لقدام لان في بريشر بتاع وزن المركب يعني بس التاب اللي هم بيجيبوا بوست ما لقيتش دول تلاقي بعد شويه شكل فاهم الطعم يتغير يعني ممكن تلاقي شكل فاهم الطعم كده بعد شويه كده ده البرامر اللي هو بقى بوست فورورد وده التاب اللي بقى بوست انورد بتتابع مع المكتب ومن هنا بيقولوا رمز كده مشهور بيه الفيلم بتاع الوسط وريشه يقول لك ده اسمه تراي راديت تراي راديت لانه عامل زي العلامه بتاع المصير بتاع عليك ده اسمه تراي راديت لكن تابع الزاك كده والتابع الثاني الزاك كده هو مطلوب قدام في الثاني فجيب يا بنيه في اي حاجه فيه ده الفيلم بتاع الوسط يبقى ممكن واحده تكون الفيلم دي مشكله ولا يجيلها ليكس ولا يجيلها وسط وريشه و ممكن بقى يحصل لها حاجة تانية ممكن يجيلها تيومر تيومر في البول مش ثلاثة عشرة أو تيومر ممكن يجيلها تيومر هياخد في بيتو غير بشكل تاني وممكن يحصل لها حادثة حادثة عربية كار أكشن من الحاجات المشهورة بتعمل فاكشن تاني أو العكس أهم أسباب فاكشن سيرفيس هو كار أكشن كسر في الحوض كسر في الحوض طبعا في مصر كسر تأمين بتاعنا بشكل وارد أوي في الكلام بس يرجع تاني دي الأسباب اللي تؤدي إلى تضحك الدم في أسباب كلها في أسباب بره الدم يعني أسباب بره الدم إذا سألت عن حاجة في اللور لم ممكن هذا بشكل ثاني لو في وان لور لم مش زي التاني عاملين إن هو نورمالي يكون ويت ديستريبيوشن إيكوال على ناحيتين الويت متوزع على ناحيتين إنما لو كان في أن إيكوال ديستريبيوشن في التاني وان لور لم هتروح في بوليو مثلا على حاجتين فواحد سائل أوي يبقى شايل أقل مؤكد انه توزيع الويت الان يكون ديستريبيوشن اوف ويت ده بتكلم الجزء اللي هو شايل الويت اكتر يبقى فوق في الارض يعني دي مدفوعه عليها ضربه اللي انا معاك دي مدفوعه عليها ودي مدفوعه عليها ارتفاع انما لما تكون هي دي مثلا اللي شايله الويت كله ده في الارض فبتيجي تعمل زي ما دي فور لان الان يكون ديستريبيوشن اللي هي ممكن تحصل في ليمت كده زي فور لو زي مثلا في بعض الناس اللي عندهم وان لمبه اكتر شايل ده او يعني حاسه ولا حاجه كده بيحصل دي اسمها كومبليت فراكشن اوف تايم فهو اللي فوق اللي في الجوه دي بتحطه اي ديفورمتي وبالنسبه برضه اللي فوق ده اللي هو الفايل ممكن يبقى في شويه مشاكل كده فعلا بدايه في شيء عجيب كده في الفايل حاجه اسمها كورنيلو لايتيز كورنيلو لايتيز ده فراكشن اوف لاست نمبر بتاعتها ده البادي بتاع اللاست نمبر بتاعتها اهو ممكن البادي بتاع الفرتبرا ده يحصل له كولابس بعض الديسك كولابس اللي هو الديسك بيتحرك من مكانه يعني ممكن ده الفرتبرا دي تتحرك من مكانها وتسقط السن زي اللي قلنا احنا ده بيتحرك تسقط لقدام طبعا لما تظهر كده تعمل ايه في الانف وتسيبه اكيد واضح انها متضايقه قوي يعني. بس كده لما تنزل هنا يتفطر في الطوانتري هتزق الطوانتري لورا ولما تزق الطوانتري لورا يحصل روتيشن اوف ذا سيك لما تزق السيك لقدام. I mean انه هذا الشيء اللي اسمه التنظير العكيزي بيضيق الانف وين اوت الانف مجموعه مستقر ستريت فورورد يعني. ازاي ممكن كمان يضيق الاوت شويه نتيجه الانفجار التحليلي الانفجار في البرومنتري بوشنج البرومنتري داخل لما البرومنتري ده يتزق شويه ورا بيحصل روتيشن في التطور لما ده يتحرك ورا ده يتحرك روتيشن